إذا احتاج الأمر إلى جريان الأحكام والرفع إلى الحكام. يعني إيه؟ رجل متزوج نزل ضيفا على بيت أهل زوجته، خلى بزوجته في غرفة جانبية، والد الزوجة سمع صخبا وضجيجا وصراخا من ابنته، ليس له أن يسأل زوجها لما ضربته، ملوش دعوة، ليس له أن يفتش في هذا. إذا اشتكت هي دون أن يسأل هو، أو اشتكى الزوج دون أن يسأل والد الزوجة، هذه قضية أخرى. خلاص بيننا مشكلة وصلت إلى طريق لا عودة. تعال اسمع ماذا تقول ابنتك، نحكمك بيننا. إنما الوالد يسأل أو غيره يسأل، نهى النبي عن هذا، قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ما يمكن في سبب محرج، طلعت صوت بنتك تخبط عليه، افتح تضربها ليه؟ يمكن يقول لك انت ما عرفتش تربيه، انا زوجها اطلبها للجماع وهي لا ليس عندها اعذار وتتمنى علي، كده شكلك ايه سعيد؟ سبب محرج. واتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لن نضع انفسنا في هذه المواضع الحرجه صلى الله عليه وسلم. اي نعم، هذا الحديث فيه جملة فوائد. أولا أسباب المحاضرة دي إيه؟ السبب الأول أن الحديث معنا في رياض الصالحين، جاءنا وجئناه، فمن الضروري أن نفتش فيه. راح رياض الصالحين شرحوا هذا الحديث في ربع صفحة، ربع صفحة، يعني قالوا الكلمتين اللي أنا قلتهم في الدقيقة الماضية وشكرا، خلاص. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته لعله أن يكون هناك أسباب محرجة، والنبي قال أصلا من حسن إسلام المرء تركه ما له، يعني فمالك. من أسباب المحاضرة إن في ناس فهم آية تأديب المرأة الناشز بصورة خاطئة، فأحببت أن أبين الشرع وإلى أي مدى نقف عنده، متى تضرب المرأة، وما هي الأسباب، وكيف تضرب، وما هي حدود الضرب. السبب الثالث كثرة الشكوى من النساء، نساء يشتكين من فظاظة الأزواج. يبقى ممكن أخ ملتزم ويضرب زوجته إلى أن يكسر لها ذراع، أو يحمر لها عين، أو يزرق لها شفتين، يضرب بقبضة اليد ويركل بقدمه، والله العظيم مشاكل اسمع وموضع فيها تحزن. لما تجد البيت بناء إسلامي والصورة للزوجين فيها سمت السنة الظاهر، لكن الحياة بعيدة كل البعد عما أمر به الإسلام. أحببت أن أنبه من خلال هذا الحديث، موضوعنا هنسميه رفقا بالقوارير. أيها الرجال رفقا بالقوارير. القوارير اللي هم مين؟ النساء. أو أنا هستعير عنوان كتيب عجبني اسمه أيها الضرابون للنساء. وماذا يسميه بقى؟ أيها الضرابون رفقا بالقوارير. أخي في الله، لقد شرع الله تعالى سنة الثواب والعقاب، وجعل الثواب لمن أحسن وأناب، ثم كان العقاب لمن حاد عن الصواب بعدما نصح فما استجاب. ولكنه سبحانه أمر بالتدريج عند التقويم والإصلاح، بحيث يكون الضرب آخر الوسائل التي يلجأ إليها الزوج أو المربي، ويكون الضرب علاجا لمرض، فإذا ذهب المرض فلا حاجة لهذا العلاج من أصله. وعلى هذا فضرب الزوجة مرحلة أخيرة، وسيلة علاج، ضرورة يلجأ إليها الرجل بعد أن يكون قد استنفذ كل الوسائل المتاحة والسبل المباحة من وعظ ونصح جميل وهجر للمرأة في مضجعها في حال نشوزها وعصيانها، خطوة أخيرة وآخر الدواء الكي، يلجأ إليها الزوج فيضرب. وربنا عز وجل قال في قرآنه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أعداء الإسلام يطعنون في الإسلام من خلال هذه الآية، يأخذون هذه الآية وسيلة وذريعة للطعن في الإسلام، فيقولون: كيف يسمح الله بضرب النساء؟ وكيف يحوي كتابه المقدس على هذا النص؟ واضربوهن. ربنا الرحيم الرؤوف الرفيق، كتابه فيه ضرب للمرأة، فيه إهدار لكرامة المرأة، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أنا امرأة أستاذ الجامعة، زوجي ممكن يضربني؟ مهندس، دكتورة، مدير عام، وزيرة، بشغالة 10,000 سنة، وزوجي ممكن لو نشزت عليه ووعظني ولم أستجب وهجرني ولم أستجب، القرآن بيقول له يضرب؟ ما هذا الكلام؟ أفليس في هذا اعتداء على المرأة؟ الجواب: نعم، لقد سمح القرآن بضرب المرأة، ولكن متى يكون الضرب؟ ولمن يكون؟ وكيف يكون؟ لو عرفنا الرد على هذه الأسئلة فلا إشكال أصلا. قلنا إن الضرب علاج أخير، والعلاج إنما يحتاج إليه عند الضرورة فقط. فالمرأة إذا أساءت في عشرتها، وإذا ركبت رأسها وصارت من وراء شيطانها ومن تحت قيادته، لا تكف ولا ترعوي عن غيها وضلالها، فماذا يفعل الرجل بعدما وعظ ونصح ومد حبال الصبر شهور وهجر لمدة شهر ولم ترجع، أيطلقها ويشردها ويشرد أولادها أم يتركها تصنع به ما تشاء ويتحول إلى طرطور؟ أم يضرب بعصا المؤدب لمصلحتها في الدنيا والآخرة؟ أفضل خيار هو الضرب بشروطه الشرعية، إن الضرب بشروطه بلا شك أقل ضررا من إيقاع الطلاق وهدم البيت وتدمير كيان الأسرة وتمزيق شملها. وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر العظيم فالعاقل يختار الضرر الأخف. ربنا يعافينا وإياكم، دي قاعدة، إذا تعرضت لضررين ادفع الضرر الكبير بالضرر الصغير، كما خرق الخضر عليه السلام السفينة عيبها، فلما أنكر موسى عليه السلام على الخضر بين له أنه فعل هذا حتى لا يسرقها الملك الغاصب، مش كده؟ فدفع ضرر بضرر، عافاني الله وإياك. واحد ربنا ابتلاه بسرطان في ذراعه، دكتور يقول له أنا ابتر لك الذراع، البتر ضرر لكن لو لم يحدث سينتشر المرض ويموت الرجل، فالبتر ضرر لكن يدفع الرجل به ضرر أكبر. أيهما أخذ، ضرب المرأة بالشروط التي سأبينها أم طلاقه وهدم البيت وتدمير كيان الأسرة؟ العلماء قالوا عند ذكر العمى يستحسن العور، عند ذكر العمى يستحسن العور. والضرب إذن أخي في الله ليس إهانة للمرأة كما يظنون وكما يجعجعون ويدندنون، وإنما هو طريق من طرق العلاج ينفع في بعض الحالات مع بعض النفوس الشاذة المتمردة التي لا تفهم بالحسنى ولا تستجيب للوعظ الجميل ولا تنتبه للنصح الطيب، كما قال الشاعر العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. هو كل النساء يضربن؟ إن من النساء بل من الرجال من لا يصلحه إلا الضرب. عندك ولد عنده 15 سنة مش عايز يصلي، صلي، طب بعدين انا حر ماليش مزاج، حرمته من المصروف مفيش فايده، كشرت في وشه مفيش فايده، بتاكله لوحده مفيش فايده، بتغلظ عليه بتهدده بتخوف مفيش فايده، عايز علقه. والنبي قال مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. ان من النساء بل ومن الرجال من لا يقيمه إلا التأديب، ومن أجل ذلك وضعت العقوبات وفتحت السجون. ثم فتحوها ليه؟ عشان تربي الشاذ المتمرد، مش كده؟ أي نعم. ومن عجب أنهم يستعظمون على الرجل الذي وعظ ونصح وهجر ومد حبال الصبر، يستعظمون عليه أن يضرب ولا يستعظمون على المرأة أن تنشز. اجلسي هون، لا مش هعدين أنا خارج، طب ما أذنت لكيش تخرج، هخرج غصب عنك، رايح لأخت علي الطلاق، ما انت رايح طلاق على طلاق أبوك لا رايح، دي عايز علق. فإنت بتستغرب على الرجل أن يضرب ولا تستغرب من نشوز المرأة التي تريد أن تحول زوجها في البيت إلى طرطور. عجيب والله. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حريم لحد دلوقتي فوق زعلانين من الشيخ، بس أنا أؤكد لهن إن في آخر الدرس هينبسطن، وكل امرأة هتدور على المحاضرة وتديها هدية لجوزها. موقف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ضرب النساء. اسمع، روى ابن حبان في صحيحه، روى ابن حبان وحديثه صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب امرأة قط ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. عمره ما ضرب زوجة من زوجاته ولا بنت من بناته ولا امرأة صلى الله عليه وسلم. وقد استنكر رسولنا صلى الله عليه وسلم على هواة الضرب لنسائهم، استنكر تلك الممارسات، فقال فيما رواه البخاري: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها آخر اليوم، الصبح يبقى خبطها علقة وبالليل يبوس الأيادي. يا أخي حتى لو عاقبت حط بقى بلسم الأول، حتى لو عاقبت ابنك ما تسيبوش ينام زعلان رضيع. فالصبح يضربها ضرب جلد، يجلدها كجلد العبيد، ويجي بالليل يضاجعها. مش معقول، ما كرهاك كرهاك. وأخرج ابن حبان وأصحاب السنن، والحديث صحيح في صحيح الجامع كذلك، عن إياس ابن أبي ذئاب قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، لا تضربوا إماء الله. قال: فذئر يعني اجترأ، فذئر يعني اجترأ، فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن. والنبي نهى عن ضرب النساء، كل امرأة بقى استأسدت على زوج مش خايفة يقول لها اهجرك، كل بركة اني جت منك في حريم كده. والله العظيم يلا يعني اتجوز عليكي، اللي خدته القرعة تاخده مشاعر الله بيقولوا كده. قال: فذئر يعني اجترأ النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ذئر النساء علينا وساءت أخلاقهن على أزواجهن، مذ نهيت عن ضربهن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاضربوا فاضربوا. فضرب الناس نساءهم تلك الليلة. شوف كم واحد بقى فش غله، اسمع بقى كم واحد مفشوش. فأتى نساء كثير يشتكين الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح: لقد طاف بآل محمد الليلة 70 امرأة. 70 راجل ضرب 70 امرأة، كل 70 بيت كل فشغله. لقد طاف بآل محمد صلى الله عليه وسلم الليلة 70 امرأة كلهن يشتكين الضرب. وأيم الله لا تجدون أولئك خياركم. يبقى النبي اعتبر الراجل اللي بيضرب زوجته كده عمال على بطال ليس من خيار الناس، بل لقد رفض النبي صلى الله عليه وسلم تزويج الضراب للمرأة ما دامت في مجال الاختيار والخطبة. حدث هذا، والحديث صحيح رواه مسلم وأحمد. فاطمة بنت قيس خطبها معاوية بن أبي سفيان، وخطبها أبو جهم، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، ماذا تقول؟ قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له. صعلوك دي مش شتمة، ده معاوية ده سيدنا، وسيدنا علي سيدنا، وهو أفضل من سيدنا معاوية بلا شك، مش كده؟ المهم صعلوك يعني فقير، احنا انت عندك نص الشعب المصري صعليك، صعلوك يعني مسكين. طيب، اما معاوية فصعلوك، واما ابو جهم فانه لا يضع عصاه عن عاتقه، على طول رفع ايه العصاية. وفي رواية احمد قال: واما ابو جهم فضراب للنساء. لا تاخذ ده ولا ده. طب رد ابو جهم ليه؟ لماذا رد ابا جهم؟ لضراب، ضراب. وعلى هذا كثرة الضرب ليست من الخلق الحسن، لان النبي قال في الحديث الماضي: وايم الله لا تجدون اولئك ايه خياركم، اللي هم الضرابون، ليس من حسن الخلق. اي نعم، وفاعلها ليس من خيار المسلمين بنص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس اولئك بخياركم. وهو القائل: اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وعليه، فمن رفض تزويج كريمته لرجل اشتهر بضرب النساء فإن رفضه في محله ولا يعتب عليه بكلمة. النبي نفسه عمل كده صلى الله عليه وسلم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللطف بالنساء، لطيف جدا، رقيق، رحيم. يظهر هذا في قول عائشة رضي الله عنها أنه ما ضرب شيئا قط بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما ضرب امرأة قط أبدا. كان لطيف بالنساء، يعامل النساء بلطف. وفي قوله، والحديث في صحيح الجامع في قوله لأنجشة: هذا الحادي الذي كان يحدو ماشي بالليل والجيش، النساء ركبة على الإبل والرجال على الجمال والفرسان، فعلى عادة العرب اللي بيسوق يعني بيحدو، بينشد كده، بينشد كلام جميل عشان ايه الجمال ما تنامش، وعشان الجمال تسرع في المشي، بيحدو جناح مباح. زي جماعة اللي بيشتغلوا في البناء بيقعدوا يغنوا ويطلعوا، حلال، لا في مزيكا ولا في طبل، والكلام مش مؤذي ولا يخدش الحياء ولا حاجة، وبيقولوا كده عشان ايه ايقاظ الهمم، اشعال الحماسة. فأنجوشة ده صوته حلو وعمل يحدو يحدو يحدو، أم النبي قال له كلمة أقف معها؟ قال: رويدا سوقك بالقوارير يا أنجشة، رويدك، رويدا سوقك بالقوارير. من القوارير؟ النساء. يبقى النبي شبه المرأة بالقارورة البلورة الزجاجة الصافية، في ايه؟ ضعيفة ورقيقة سريعة الكسر والعطب لضعفها، وصافية ورقيقة. هي دي المرأة، رقيقة، حاجة كده حلوة. الدنيا من غير حريم تخرب، هم خربينها أنا عارف بس من غيرهم تخرب برضو. المرأة اللي عندها دين يا متعة، نعمة، خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالح، كنز. يا سلام لما ربنا يكرمك بزوجة عندها دين، كنز والله العظيم، كنز. القليل يكثر في يدها واليابس يخضر في يدها. امرأة كده تبقى وزيرة صدق لك، كما كانت خديجة وزيرة صدق للنبي محمد. والنبي لما شاف جبريل في الغار راح يقول لمين؟ ذهب إلى عمه الذي رباه يشكو له، ذهب إلى صديق عمره أبي بكر، راح لمراته في الصدر الحالي وزيرة صدق رضي الله عن خديجة. ولذلك لما مات افتقدها وما نسيها حتى مات صلى الله عليه وسلم. حاجة ملكة أوي. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم الرفيق بالنساء. سئلت عائشة عنه، والحديث صحيح وأشهر أصلا من أن يذكر، كيف كان النبي في بيته؟ قالت كان في مهنة أهله، يحلب شاته، يخصف نعله. كان النبي لابس جزمة مرقعة، رقع جزمة، جزمته مرقعة، يخصف نعله، يرقع ثوبه، يقم بيته، بيكنسه ويلم الزبالة. ده النبي المتواضع صلى الله عليه وسلم في مهنة أهل، لطيف، رفيق بالنساء في مجمع الزوائد الهيثمي وعند أبي يعلى كذلك. موقف حدث يدلل على لطف النبي بالمرأة. غارت أم المؤمنين عائشة في موقف من المواقف، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة شديدة، فسمعها أبوها أبو بكر رضي الله عنه فضربها، فقال رسول الله مهلا يا أبا بكر. قال يا رسول الله ألم تسمع ما قالت؟ قال إن الغيرة، يعني المرأة الغيور، لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. قالت له كلمة جديدة، أبوها نفسه زعل وقام ضرب، ولم يضربها النبي للطفه بزوجه. عند أبي داود بإسناد قوي، ذهب الصديق رضي الله عنه مرة إلى بيت عائشة فسمعها تصخب وتتذمر وصوتها يعلو، فدخل وقال أيعلو صوتك على صوت رسول الله؟ وهم بضربه. في رواية ثانية تقول النبي قال له يا أبا بكر أحكمك بيننا. قالت عائشة نعم. قال أتكلم أنا أم أنت؟ من اللي يحكي الأول للصديق؟ قالت أنت، ولا تتكلم إلا بالحق، أنا بقولك أهو قول الحق. فقال الصديق وهل يتكلم إلا بالحق، وانطلق من ورائها ليضربه. ده النبي فبيقولش للحق بس، خب فين؟ خبأها النبي من وراء ظهره. فقال يا أبا بكر ما دعوناك لهذا؟ فلما انصرف الصديق، شوف النبي بقى الشفيق، داعب زوجته فقال من الذي أنقذك من غضبة الرجل؟ أليس أنا؟ أنا اللي أنقذتك. وبعد المجلس ده فترة جه الصديق يستأذن، سمع عائشة بتضحك والنبي بيضحك، طبيعي البيوت كلها كده، تعالى عسل على طول، ده الحياة تحلو كده، ها تحلو شوية كده وشوية كده، بس عايزين شوية اللي كده ما يطوروش قوي، ها ماشي. فقال كما أدخلتماني في حربكما أشركاني في سلمكما. أي نعم. ابن كثير ذكر في تفسير سورة الأحزاب هذا الموقف، قال لما طلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم من النبي زيادة النفقة والتوسعة عليهن في العيش، جلس النبي صلى الله عليه وسلم مهموما غاضبا لزهده في الدنيا. فلما أقبل أبو بكر وأقبل عمر واستأذنا في الدخول عليه وجداه جالسا وحوله نساؤه ساكتا لا يتكلم، تسع زوجات التففنا حول النبي وكل واحدة متوسع علينا في النفقة بقى، ما انت الفتو فتح الله بك البلاد وشايفين الكنوز بتأتي والغنائم، عايزين بقى يعيشوا زي نساء الملوك. النبي زاهد، ما هو من الأول عرضت عليه الدنيا فابا، ولو أراد أن يسير ربنا الجبال من ورائه ذهبا وفضة لصارت بأمر الله، هو زاهد. ومن الأول نزل له ملك من السماء وقال إن الله بعثني أخيرك أعبدا رسولا أم ملكا نبيا. ملك، فنظر إلى جبريل فأشار إليه تواضع لربك يا محمد، فقال بل عبدا رسولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. دخل عمر ودخل أبو بكر والنبي جالس ونساؤه من حوله وهو ساكت لا يتكلم. فلما عرف كل منهما سبب غضبه صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر ليضرب ابنته، وقام عمر ليضرب ابنته، وهما يقولان تسألان النبي ما ليس عنده. فقال النبي لهما اتركوهما ونهاهما عن ضربهما. ده موقف زي كده بقى، وزوجتك بطهقات وبعدين ابوها يجي وتحكي له ويعرفها ان هي غلطانة كده برضو، انا ما عرفتش يا رب حطيت راسي في الطين، خدي سب. انت تقول له سيبها سب، بس سيبها ايه بصوت خافت كده، انت ما بتتحركش من مكانك بس بتعمل حساب بكره. يا عم الحاج ليه كده بس بقى وتردب وعادي. قال لا اوعى يا ابو بكر اوعى يا عمر. وطالما النبي نهى ابو بكر محترم ينتهي، وعمر محترم ينتهي. شوف النبي شوف لطفه بالنساء، ما هو كان ما قادر يحط التسعة على بعض ويعجنهم، ما هو قوي اوتي قوة 30 فارس، بس لطيف بالنساء. صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. روية، ولما أكون روية يبقى الكلام اللي جاي ده إيه؟ مش مستيقن. روية أن رجلا، كل ما قلت بكل كتب العلم، روية أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه يشكو إليه من سوء خلق زوجته. تقريبا كل التفاسير التي تتكلم في موضوع علاج نشوز النساء بيذكروا ده، واللي تتكلم عن حق الزوجة ومش عارف لا يغفلون هذه القصة. رجل ذهب إلى بيت أمير المؤمنين عمر يشكو من سوء خلق الزوجة، وانت عارف عمر ده. النبي قال له والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك فجا آخر. إبليس بيخاف من عمر، خاف منه، مش ده اسمه شارع بورسعيد؟ لو سيدنا عمر ماشي من شارع بورسعيد ده مثلا وإبليس جاي كده يروح داخل شارع الشركات، خاف منه على طول، خاف منه فعلا. عمر ده اللي اسمه بيرعب قيصر وكسرى، ما جيوشه بتضرب في الفرس والروم، دولته في وقته قد اقوى دوله في العالم. بيان يقول عمر الدنيا كلها تسمعه، عمر، اللهم ارضى عن عمر، ومن من الناس كعمر، اللهم ارضى عن عمر. المهم طرق الرجل باب أمير المؤمنين عمر ليشكو من سوء خلق الزوجة، وإذ به يسمع صوت زوجة عمر وهي تخاصمه وعمر ساكت. تخاصمه يعني ما تزعق له، يعني صوتها بيعلى. فين عمر بقى؟ مش سامع له حس، ساكت. فما كان من الرجل إلا أن ولى الدبر وانطلق، ففتح عمر الباب وإذا به يرى الرجل هنالك. يا أخ الإسلام أقبل، طرقت بابنا وانطلقت من حيث جئت، فلماذا جئت ولماذا انطلقت؟ قال جئت إليك أشكو من سوء خلق زوجتي، فسمعت امرأتك تخاصمك ويرتفع صوتها وأنت ساكت. يعني كأنه بيقول له إيه، يعني إحنا في الهوى سوا. أنا قلت إن كان عمر بيحصل معك كده أنا أروح فين بقى، أسكت وأكل عيش. فضحك عمر وقال نحن نصبر عليهن لأن الله جعلها طباخة لطعامي، خبازة لخبزي، غسالة لثيابي، مرضعة لولدي، ويسكن قلبي بها عن الحرام، فلذلك نصبر عليهن. شوف عمر ما ضربش، مع انه السبب في الحديث اللي النبي قال فيه ايه فاضربه، لكن هو ما ضربش. اللهم ارضى عن عمر، اللهم ارضى عن عمر. وهذا رجل من السلف عالم ابتلي بزوجة سيئة الخلق، فقالوا طلقها طلقها. قال لا، لقد رزقني الله العلم وأعانني على العمل وأعطاني العافية والمال وابتلاني بها، فلو طلقتها فبماذا يكفر عني ذنوبي؟ سيبوها دي هتكفر سيئاتي، فأنتوا حارمكم كفر سيئاتكم. نعم القاضي شريح، شريح القاضي العظيم، بيحكي لصحي لصاحبه ولصديقه عمره الشعبي حكاية جوازه كده. ناخد بس المشهد بتاع ليلة البناء. قاضي شريح يقول للشعبي أما لو كنت معنا يا شعبي ليلة أن أدخلت علي زوجتي زينب بنت جرير، لما خلى البيت ومددت يدي نحوها قالت على رسلك يا أبا أمية، على رسلك، إني امرأة غريبة ولا علم لي بأخلاقك، أخبرني ماذا تحب حتى أفعله وماذا تكره حتى لا أفعله. في واحد فيكم مراته قالت له ليلة الدخلة الكلمتين دول ولا بعدها؟ وهي الأول قالت إن الحمد لله نحمده، عملت خطبة خطبت، قال فأحوجتني والله إلى الخطبة يا شعبي، فهي خطبت لمن القاضي شريح، قال إن الحمد لله نحمده ونستعين به خطبة، ثم قال بارك الله فيك، لقد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن حظك وإن تخالفي يكن حجة عليك. أصل الكلام اللي عليه الفرح ده بيصبح بيتنسي، يجي عليه النهار السلام شهر العسل عموما، والكلام بتاع الخطاب بيتنسي. يعني ذكر روية ان سليمان عليه السلام سمع عصفور، وكان عنده منطق الطير، بيقول لعصفورة سأجعل لك عش في قصر سليمان، حتى العصافير الخطاب كذابين. اي معظم الخطاب دي فاطرة التمثيل، لك لا عشان يدرس اخلاقها الخطوبة سنتين، دي فاطرة التمثيل. هي بتقابله ازاي؟ بأجمل زينة، يمكن تشحت فستان وتلبسه، وتوكة من هنا مش عارف ايه، وهو كان بيأجر الهدوم من عند المكواج، وراح مظبط وفريلك شعره من الجنب، وراح مظبط تمام. وبعد الفرح وبعد شهر العسل، انت عارف بقى ربنا ستير يحب الست، هي تقابله وشعرها منقوش وحالتها يعني بقى ربنا، وهو زي ما قلت زمان لابس لها فانيلا كتافي ماركة عيون مخرمة، ويقعد لها كده حاجة عايز صدقة. صلى على رسول الله. المهم لقد قلت كلاما، بيحط النقاط على الحروف، ان تثبتي علي يكن حظك يا هناك، وان تخالفي يكن حجة عليك. احب كذا واكره كذا، احب كذا واكره كذا. قالت وماذا تقول في زيارة الاهل؟ قال لا احب ان يملني اصحابي. يا سلام على الاجابة الدبلوماسية. تحب اهلي يجيلي كل قد ايه؟ قال لا انا ما احبش اهلك يزهقوا مني. هو قصده كده؟ طب قصده يجيلي كل يوم؟ يعني مش قاعدين بقى قاطعين بقى كل اسبوع مرة، كل ثلاث ايام مرة، عشان ما نزهقش من بعض. لا يحب ان يملني اصحابي. وماذا تحب ان اصاحب من نساء الجيران؟ اصاحب مين؟ قال صاحبي فلانة وفلانة وفلانة. قال فمكثت حولا. وبعد في نهاية الحول وانا في دار القضاء، جاءتني امرأة فقالت السلام عليك يا ابا امية. قلت وعليك السلام ورحمة الله. قالت كيف حال زوجتك معك؟ قلت بخير حال، من أنت؟ قالت ألا تعرفني؟ أنا حماتك. كانت لابسة نقاب. ألا تعرفني؟ أنا حماتك. وطبعا عندما تأتي الحماة يأتي معها الخير كله. أيوة الحماة اللي عندها دين، أنا لا أبالغ، ما عندهاش دين فعلا بيبقى ربنا يهدي. طيب قال لها زوجتي ما شاء الله عليه، لقد أحسنتي وربيتي وأدبتي. قالت اسمع يا أبا أمي، إني ناصحة لك، اعلم أن المرأة لا تسوء إلا في حالتين، إذا شعرت أنها امتلكت قلب الرجل، وإذا أنجبت له الولد. بقيت أم عفريس خلاص، هو بقى يعني بيحبها قوي قوي وهي خلاص. طبعا كلامها ده ممكن نقبله وممكن نرفضه، لكن ده حصل فعلا، والنصيحة من الحمال جوز بنتها، مش راحت لبنتها وقالت لها ها عامل ايه معاك، ها بتقلبي لما بينام، قصقصي ريش طيرك قبل ما يلوف على غيرك. إيه؟ لا لا لا لا لا نصحته. قال فعشت معها 20 سنة ولم أعتب عليها إلا في مرة واحدة. تخيل عاش 20 سنة مع امرأة ولا مرة حصل مشكلة ولا عتاب حتى إلا مرة واحدة. قال وكنت أنا الظالم لها. اللهم ارحم زوجة القاضي شريح، نعم الزوجة يا أخي، لكن ما ضربهاش عمره لأنها لا تحتاج إلى الضرب، وليست كل النساء تضربني. كان القاضي شريح جار ضراب لزوجته. في البيوت كده تلاقي واحد جارك بيلعن ويسب في مراته أو بيضربها، بنشوف الكلام. فشريح ربنا ابتلاه جار زي كده، فزوجته بتسمع وهو بيسمع، فقال لمراته إيه شريح؟ قال لمراته إيه؟ رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا، أضربها في غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا. استغل حتى الموقف ده عشان يغازل مراته بكلمتين إيه حلوتين، رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني حين أضرب زينبا أأضربها في غير ذنب أتت به؟ فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا؟ أي نعم. طيب القرآن أباح للرجل أن يضرب؟ يضرب أيوة. والسنة أباحت؟ نعم. طيب حدود الضرب إيه؟ تضرب بعد الوعظ والنصح والهجر علاج أخير، أضرب إزاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: واضربوهن ضربا غير مبرح. يعني ايه مبرح؟ مبرح يعني ايه؟ قال ابن عباس، قال ابن عباس يعني ليس بالضرب الشديد المؤذي. اي نعم، ليس النساء سواء امام الضرب، فليست الحيية كالجريئة، وليست الجانية كالبريئة. فمن النساء من تكفيها النصيحة وتستحي بمجرد أن يراجعها زوجها في مسألة الكسب، يعاتبها تعرق، تقول لك يا أرض الشقة وبلعيني متربية. احنا قلنا العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه ليه؟ الإشارة. وضرب مثل هذه المرأة يشك قلبها ويفتت كبدها. هي انت بتقولها كلمة بتعرق تستحي. ومن النساء من تتحمل الضرب بشرط ألا يكون في حضرة الأقارب أو الأجانب، فإذا حضروه زادت غضبا وزادت خطرا. تضربها منك وبينها، تديها شغل، تخبطها بالسواك، تستحي قدام ابوها، تقطعك قدام الناس، انسى هتدهنالك. يبقى الراجل لازم يكون حكيم وحصيف. اوعى تزعق لزوجتك قدام عيالك، هيهزقوها ويهزقوك. اوعى اوعى تنهى امام اهلها. لو انتم مقطعين بعض وابوها جه، ايش جلات الغد، هات الشاي، اهلا يا حماية، يا زين ما ربيت، اقعد اقعد اقعد. ايوه ايوه. ومن النساء من لا يصلحها الا الضرب، ولكن بالشروط التي حددها الشرع. لا يكون الضرب على الوجه، لأن الوجه موضع التكريم، وبه نسجد للرب الكريم. وقد نهى النبي أصلا عن ضرب الوجوه، لو تضرب ابنك على وشه حتى، ولا ابنك ولا امرأة. طيب افرض أنا في معركة بالقاتل اليهود مثلا، وبعدين وقع سلاحي فبخبطه رحت لسعه قلب، انت بتحارب متعرفش تقتله وفي معركة. المهم النبي قال، والحديث رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة، والحديث في صحيح الجامع، قال: ولا تلطم خدا ولا تهجر إلا في بيت. يبقى لما تضرب ابعد عن الوجه. اثنين، لا تضرب في المواضع الحساسة، في الصدر، في البطن، في الرأس، في الوجه. لا. ثلاثة، ألا يكون الضرب مبرح. العلماء قالوا مبرح يبقى لا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تلطم خدا. شوف حتى الإسلام، شوف رحمة الإسلام حتى في الضرب. تضايقش بالألم؟ لا. اوعى تخربش، اوعى تكسر لها عظم. نقلت زمان كنت بأذكر موعظة قريبة من هذه في مجموعة من ناس صعيدة، وأنا بحب الصعيدة على فكرة بجد، فمعني من الصعيد لكن بحبهم لان لسه فيهم بقية من خير، حتى اللي مش ملتزم منهم لسه فيه الغيرة. سعيد السعيد الصعيد يعني مهم، يعني ربنا يرحم الصعيد والفلاحين مش محدش يزعل. المهم فبقول الكلام ده، فقال لي يا عم الشيخ لا تلطم خدا ولا تخدش لحما ولا تكشر عظما، اما اضربها ازاي؟ يا عم الشيخ ده احنا بنضرب بالشوم ومش محوق. تقول لي مش عارف ايه والله ده هتقال لي والله. لا لا يا عم حاج، لا تلطم خدا ولا تكسر عظما ولا تخدش لحما، اصل على دماغك كسرت لها ايد مين اللي يغسل ويطبخ؟ ساعتك. عملت لها عاهه هاي فلابيزك. طب وليه انت ما تضربش كرجل مخاصم مقاتل؟ ده انت بتضرب بعصا المؤدب زي ما الاب بيضرب ابنه لمصلحته. هذه كتلك تماما. اخي في الله، اشتد نكيري كما قلت في اول الموعظه على الاخوه اللي بيضرب في الوجه ويحمل العين ويزبط الشفتين ويقول هذا من اجل الاصلاح. اقول له انت اصلا تحتاج الى اصلاح، لانك مش فاهم لا قران ولا فاهم سنه. اخ وتضرب بالشلوت مراتك بالبنيات، ده انت فخ. لك عشان اصل اصلح، انت عايز تتصلح اصلا، انت مش فاهم. والله هو الذي يحتاج الى اصلاح. الغاضب ما يضربش. اوعى وانت غضبان تضرب ابنك، اوعى وانت غضبان تضرب مراتك، اوعى. استنى ما تهدى وروح اضرب. نعم ليه؟ لأن الغاضب الضارب يضرب بيده ولا يدري أين وقعت يده، ويأكل ولا يدري ماذا أصابت رجله، ويسب ولا يدري ماذا قال. فليعلم الزوج أنه حين يضرب يضرب بعصا المصلح المؤدب، لا يضرب بعصا الخصم العنيد الند المبغض. أي نعم. طيب مسألة، ما هي الأسباب التي تجر إلى ضرب النساء؟ إيه الأسباب يعني؟ إيه الأسباب؟ السبب الأول نشوز المرأة وعدم طاعة المرأة للزوج. نشوزها، اعملي مش هعمل، البسي حجاب مش لابسة، صلي مش مصلية، ناشز تعصى، هيتنافذ يضرب. أختي زوجك له عليك الطاعة في المعروف، حق الزوج على المرأة عظيم، هو جنتها ونارها، كما قال النبي لعمة عمران بن الحصين: أذات زوج أنت؟ لا أي نعم، أين أنت منه؟ فإنه جنتك ونارك. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال لو أن بالرجل من مفرق رأسه إلى أخلص قدمه قرحة تنبجس قيحا وصديدا، ثم جاءت زوجته فلحستها بلسانها، لم تؤدي حقه. شو حق الزوج؟ عظيم. يبقى إذا أمر أطيعي إذا كان الأمر في المعروف، إن كان في المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اثنين، من أسباب الضرب اللي هي من جهة المرأة الامتناع عن فراش الزوج بدون عذر يطلبها. ومعظم المشاكل الزوجية في الحقيقة بتكون في كثير من الأحوال بسبب هذه العلاقة الحميمة بين الرجل وزوجته. صدق صدق فتمتنع. ليه؟ الرجل يرى في الشارع نيران تظهر الباطن وتحرك الساكن ويطلبك، ولا يوجد عذر، عليك أن تجيبي بليل أو نهار. اسمع النبي قال إيه، والحديث رواه مسلم، قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أمرها أن تجبه ولو كانت على قتب، أمرها أن تجبه ولو كانت على التنور، لو بتخبز سيب العيش يتحرق وأجيب الزوج أجيبيه، فتمتنع. وفي نساء لا يحلو لهن الطلب إلا عند هذه اللحظات. طب أنا عايزة كذا وعايزة كذا ونفسي بكذا وهتوديني مش عارف تستغليه يعني، تعتبري هذه نقطة ضعف؟ والله لو استجاب لك في هذا الوقت أنا بعتبره مش راجل، هيزيلي نفسه. لا يهجرك شهر عشان يربيك ويتصبر. قال له على رسول الله امتناع عن الفراش. ثلاثة خروجها من بيته بغير إذنه. منفعش. روى الطبراني في مجمع الزوائد وقال رجاله ثقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره. تخرج بإذنه بإذنه. أربعة من أسباب ضرب المرأة اللي هي من جهة المرأة إدخال المرأة في بيت الزوج من لا يحب، وهذا لا يجوز له لا في خطبة الوداع. والحديث رواه مسلم النبي قال وإن لكم عليهن ألا يطأن فروشكم أحدا تكرهونه. دخليش بيتي حد أنا كرت لو أخوها عايزة تروحي له أنا هوديك لحد البيت، مش عايز يجي عندي أنا حر حقي. خامسا من أسباب ضرب النساء وهي من جهة النساء إهمال المرأة في نفسها في حجابها في تزينها. تهمل في نفسها يوم يكرهها أي مشكلة هو بيتلكك أصلا يروح ضرب. من أسباب ضرب النساء وهي من جهة النساء إفشاء المرأة لأسرار البيت لا سيما الأسرار الزوجية. أسرار الفراش من أعظم الأسرار ولا يفشيها إلا الحمار. هو كده حمار يقعد على القهوة بيلعب دومنة أو طاولة. أما أنا امبارح بقى عملت عمل وأنا مش عارف إيه والنهاردة بقى مش عارف. كلم عن مراته كانوا بيوصفها عريانة للناس. أسرار الزوجية ولمك حتى تعرف. لا تقولها ليه تقولها ليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل تفضي إليه امرأته ويفضي إليها ثم ينشر سره يفشي سره. وإن من أشر النساء عند الله منزلة يوم القيامة المرأة يفضي إليها الرجل وتفضي إليه ثم تفشي سره. يتكلموا حتى الحريم ما بيقعدوا يتكلموا في إيه يعني بيقرأوا صحيح البخاري الحريم المش ملتزمات يتكلموا في إيه. مالك دبلانة مالك تحيانة ما مش كده. اللهم اهد نساء المسلمين يا رب. أسباب ضرب المرأة وهي من جهة الزوج الغيرة الشديدة في غير محلها. الخلط وده مهم قوي الخلط بين حق الزوجة وحق الأبوين. فتلاقي في زوج يرضي أمه على طول الخط ويصدقها في كل الكلام ويسخط امرأته على طول الخط ويكذبها دائما. أمك هي الأم ما تكذبش أبدا أنت اللي غلطانة فيه. طب قول أنا شهدة وأخوك كان شهد. لا لا لا لا أمي أنا عارف أم مش غلط. ومن الأزواج من يسير في ركاب الزوجة على طول الخط يتجوز ينصمه. يا أخي مش كده. المسلم لا يجرمنه شنآن قوم على أن يحدث احدث قضية مش أمي وأمك. حاول تتعامل بالفضل ماشي لكن في العدل لا. قل زوجتك ايوه هي غلطانه انا فاهم بس امي اعمل فيها ايه بقى اعمل فيها ايه ها وروح لامك من ورا زوجتك ده انا بهدلتها ده انا ما تخلفيش تخافيش انت خلفت راجل انا اسد طلع لابويا ما انا ابوك كان بيتضرب على صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من اسباب ضرب النساء وهي من جهه الزوج خوف الرجل الشديد على أبنائه. فيروح البيت يلاقي مراته تضرب عيل تضربيه شيل ايدك عن الولد شوية كلمتين يضرب او الولد يجيله يابا ماما ضربتني تضربيه كسر ايدك خناء يروح لسحة على الغباء ده. يا اخي انت ناسي ان دي ام وحنانها على الولد اعظم من حنان الابوة. انت ناسي ان هي بتقضي اكثر الوقت معاه فترى منه ما لا ترى أنت. وبعدين لما الولد يشكو تقوم تضرب أمه عشانه سيجترئ عليها ولن يحترمها. وبعدين هتعودوا على النميمة إنه يوقع بين الناس إن كان بيوقع بين أبوه وأمه بيتضرب. تعودوا على النميمة ثم تزرع الكراهية بين هذه الأم وبين ابنها اللي هو السبب المشاكل كلها. تكرهه سبحان الله. ثم هذا تعدي على حق الأم، لأن النبي قال المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. من حقها تضرب وتؤدب، ده سبب موجود لا ينكر. طب سؤال كمان، بعض الناس بيقول لك ما تضربش، القرآن بيقول اضرب. طب كيف نضرب؟ قلنا بعد الوعظ الجميل، والوعظ ده مش يقعد يوم ولا اثنين، شهور نوعظ، شهر واثنين نوعظ يا بنت الحلال كده غلط، انا خايف عليك، اتقي الله اتقي النار ونوعظ شهر شهرين بوعظ ولسه مصر على الغلط. اهجرها في الفراش، انام جنبها ولا ياتيها، اكثر عادة الجماع لمدة شهر ولا ازيد. ما جاتش ده عايزة تضرب، قبل الضرب في تهديد، خدي بالك انا استويت على فضبي، انا زي الجمل بخزن، شوفي بقى مش عارف ايه، هوش حمر لها عينيك. مفيش، اضرب بقى يا عم مستبيعه. هضرب ازاي؟ قلنا لا تكسر عظما ولا تخدش لحما ولا تلطم قدم، اوعى تضرب في الوجه ولا في البطن ولا في اضرب بالسواك. هات سواك، اشتري سواكين زي ما بقول، سواك ادي ده لسنانك كده، وسواك نص متر تعمله عكاز، علق العصا ولا تضرب، خوف بيها بس، خوف بيها بس. ها هتضرب يبقى سواك صغير. يعني النبي مره واحده لهز عائشه، زغدها كده مره، ده مش ضرب، لهزها زغد كده، حزام خفيف، حزام خفيف اللي هو ابو ربع جنيه ده، ها تخبطها واحده على ظهرها تلسع، لكن لا تخدش لحم ولا تزرق مكان، مش كده؟ حاجه كده معنويه اكتر منها ايه؟ حسيه. ادي كيفيه الضرب، رحمه والله رحمه. طيب بعض الناس ينكر علينا ده، يقول لك لماذا تضربون، لماذا تقولون لا نضرب النساء؟ ما احنا الاصل ان احنا بنوصي بعدم ضرب الايه؟ النساء، ما تضربش. ان ضرب زي الكي علاج اخير. بعض الرجاله بقى اللي بيضربوا ليل ونهار، يضرب ليل الصبح يصبحها بعلقه ويعشيها بعلقه، ولما يزعل ينسى انه اخ، ويدب بالبوكس وبالرجل ينسى. قول له يا عم الاخ يا اخي تضرب ليه؟ ما تسكت بقى، انا عارف الحريم ما بينفعش معاهم غير الاسلوب ده، هو كده، ده صنف عيب انا عارف. اقول له اتق الله القائل وعاشروهن بالمعروف، وتأسى بالنبي الذي ما ضرب زوجة ابدا، القائل لنا ربنا فيه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. شو واحد تاني بيضرب مراته احتقارا له، شو هو بيهزر معاها يستمها يهنها، وهم صفيين يهنها، يا ابنة فلانة يا كده بيهزر. وهي المرأة من أول غلطة ما تسكتش، لأن لو عدت هتعيش بقية عمرها مسخة. استمها هنا وقف عندك، احنا بنت ناس، ربنا يعاشرونا بالمعروف يا أخي، تعاملني بما قال الله، بما قال الله، لا اما تصرحني صراحة جميلة، الحياة الزوجية شركة. أيوة. فبعضهم يحتقر المرأة، وصل الحال بالبعض والله، بعضهم يقول المرأة دي زي النعل، تلبسه متى شئت وتخلعه متى شئت، بيقولوا كده. بعضهم يقول لك المرأة دي وعاء لولدي، دي ماعون للولد بس، هذه قلة أدب. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذب. أين تكريم المرأة؟ ثم مرة أختك وأمك وابنتك غدا ترضى جوز بنتك يقول عن بنتك إنها جزمة؟ فأين تذهبون؟ صلى الله عليه وسلم. منهم وده يبين لك إن احتقار للمرأة، يقول لك زوجتي أعزك الله، لقد قال في زوجتي أكرمك الله. إيه أعزك؟ هي نعل ولا دابة؟ لما نتكلم عن شيء مزنك أكرمك الله. طيب ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. أخيرا أأمر الزوج إذا نشزت عليه زوجته أن يصبر عليها، وربنا قال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والنبي قال لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها غيره. أي نعم. وقال إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.